الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة وبينهما حجاب وعلى الأغراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون Thank you. وبينهما حجاب وعلى الأغراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وعلى الأغراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة وبينهما حجاب وعلى الأغراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين

وقلبه حثيثا والشمس والقمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله.